السلام عليكم شيخ، بارك في عمرك. تكلمت قبل قليل عن التكفير والأخطار المترتبة عليه وآثاره، وهذا قد يكون فعلا، لكن من جانب آخر شيخ ما بالعدل في المسألة، ظهر أيضا فكر آخر وتوجهه هو ما يسمى بالإرجاء المعاصر، بحيث جعلوا الدين أرق من ثوب سامري كما جاء عن بعض السلف. فأيضا الحديث عن هذا بخطوط عريضة أو بشكل عام أيضا من المطلوب، فعلكم يا شيخ تذكروا شيء منها. صحيح، أصلا لما خرج مذهب الخوارج كردة فعل خرج مذهب المرجئة، وأهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج يكثرون بالكبائر، والمرجئة لا يكثرون بالنواقض، يقيدون نواقض الإسلام بالجحود أو الاستحلال أو نحو ذلك. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فمن أتى بناقض وفر في شروط فتعنى الموانع، وهذا ليس بكل ناقض، في مواقف قد لا تحتاج لهذا، فهذا واضح حكمه، أتى بشيء يناقض أصل الإيمان. والكفر ما هو؟ هو المجيء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان، يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه. طبقة كما تقول يعني في المجتمع تأتي الناقض الصريح كالشرك بالله جل وعلا، أو كمعونة الكفار على المسلمين، أو كتبديل الشريعة وتبديل الدين، أو كتحليل الحرام المجمع عليه، أو تحريم الحلال المجمع عليه، أو الاستهزاء بالدين، أو الشرك بالله، الطواف على القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك. ثم يأتي إلى هذه النواقض الصريحة يقيدها إما بالجحود أو بالاستحلال أو بالاعتقاد. ابن تيمية يسمي هؤلاء كما في الصارم المسلول الجهمية العناد، وهؤلاء كان خروج سبب خروج ردة فعل من الخوارج الذين إذا رأوا صاحب كبيرة كفروه وأخرجوا عن الإسلام واستحلوا دمه وماله، وسموا كانوا يسمون ديار الإسلام ديار حرب وديار كفر. فخرج هؤلاء الذين لا يسمون ديار كفر ديار كفر، يسمون ديار كفر ديار إسلام، ولا يكفرون الكفرة. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لكن كان سؤال الأخ عن مسألة التعجل، تعجل كذا سيكون عنده أنا وعنده تحقق، ولكن بلا ريب أن هذا ليس بأخف من هذا، وهذا ليس بشر من هذا. الإنسان ينظر مذاهب أهل السنة والجماعة، ينظر مذاهب أهل السنة والجماعة ويقررها بكل وضوح، لأن هذا دين رب العالمين، ليس دين فلان ولا علان. وأيضا إذا ما قررت هذه الأصول للناس يترتب عليها أثار سيئة على المجتمع، يترتب إما يظن هذا أن ما يقول هو الحق وإنما يقول الآخر هو الباطل والعكس، ثم يضيع الحق بين طائفتين ضالتين منحرفتين. الخوارج غلوا في التكفير، والمرجئة غلوا في الأرجاء. هؤلاء يكفرون بمجرد مطلق الذنوب، وهؤلاء لا يكفرون بالنواقض. ربما أن بعضهم يلتمس لأئمة الكفر، أئمة الكفر المعاذير، فصار الحق ضائعا بين هؤلاء وهؤلاء. ووصولها للسنة يجب أن تقرر بكل وضوح حتى لا يلتبس